اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ثم قال رحمه الله: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. الآن الشيخ انتهى من الكلام على الأصول، والآن سينتقل بالكلام على الثمار، سينتقل بالكلام على الثمار. فإن قلت طيب، وكلامه الذي قبل قليل لما قال الثمر هل هو تشقق ولا ما تشقق الطالع وكذا وما أدري إيش، نقول كله سبب الكلام فيه أننا بعنا الشجر، بعنا أصلا وهو الشجر. أما الآن فالكلام على بيع الثمر، وأرجو أن تنتبه لما أذكره لك الآن قبل أن ندخل لتفصيل كلام المصنف. شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا وهداية وتسديدا. بيع الثمر إما أن يكون تبعا لأصله، فهذا قد تقدم معنا قبل قليل، زين، وإما أن يكون وحده، يعني يباع الثمر وحده. إذا بيع الثمر وحده إما أن يباع مقطوفا، يعني قد قطف من الشجر وأتي به إلى السوق أو نحو ذلك، هذا ليس الكلام عليه في هذا الباب. هذا فقط نقول أنه العبرة تحقق شروط البيع، تحققت شروط البيع المتقدمة، خلاص نقول البيع صحيح لا إشكال. طيب، ما محل الكلام؟ هذا محل الكلام الثاني، قال غير مقطوف، على يعني لا يزال على الشجر. طيب، هذا له صورتان: إما أن يباع قبل بدو صلاحه، فهذا الأصل أنه ممنوع ومحرم. طيب، لا يباع الثمر قبل بدو صلاحه، لا يباع الثمر قبل بدو صلاحه، فهمت؟ يعني برتقال لا يزال في أوله أخضر، فنقول لا يباع. التمر لا يزال خلالا أخضر، طيب، فنقول لا يباع. لا يباع. طيب، وماذا لو رضي المشتري؟ نقول ولو رضي المشتري لا يباع هكذا، لمنع من جهة الشرع، لمنع من جهة الشرع. طيب، بعد بدو صلاحه ما الحكم؟ نقول الأصل أنه صحيح، الأصل أنه صحيح. فهمتم هذه المقدمة يا شباب؟ إذن محل كلامنا هو في غير المقطوف الذي لا يزال على الشجر، هذا هو محل الكلام الذي نحن نتكلم عليه. طيب، ننتقل لمسألة أخرى، وهي صور الثمار والزروع. صور الثمار والزروع، وأرجو أن تنتبه لهذا التقسيم، لأننا سوف يعني لأن كلام مصنف سوف يدور عليه. صور الثمار والزروع صورتان رئيسيتان: إما شيء يلقط أو يحصد مرة واحدة، ما مثاله؟ تمر، تفاح، قمح، شعير، ما الحكم؟ لا يباع قبل نضجه أو اشتداده، هذا الذي لا يلقط إلا مرة واحدة، وهذا تأكيد للكلام الذي عرفناه قبل قليل. ولاحظوا أن الأمثلة تمر، تفاح، هذه ثمار، قمح، شعير، هذه زروع، هذه زروع وليست ثمارا. طيب، ثاني ما يلقط أو يحصد مرارا، ما مثاله؟ البرسيم والنعناع والطماطم. برسيم عرفناه سابقا، والنعناع معروف، الجرجير، البقدونس، هكذا، والطماطم وكذلك أمثال الطماطم، الكوسة، الخيار، القثاء، نحو ذلك. ولاحظ هذه أيضا زروع، وإيش هذا؟ إيش زروع وثمار، صح ولا لا؟ والفرق الجامع بينها أنها كلها تؤخذ مرارا، فالبرسيم يحصد مرة ثم يخرج مرة ثانية ويحصد وهكذا، بعض أنواع البرسيم تجلس في الأرض 5 سنوات يستمر يحصد، كذلك النعناع، البقدونس، نحو هذه الأشياء، بعضها يستمر 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر يحصد ويخرج مرة أخرى، فهذه زروع مختلفة عن الزروع الأولى. طيب، وثمار مختلفة عن الثمار، مختلفة عن الثمار الأولى، ما الفرق بينها وبين الثمار الأولى؟ فرق أن هذه ثمار تحصل تباعا، طماطم كل يوم الصباح يمرون ويأخذون، طيب، يأخذون ما نضج. طيب، والذي لم ينضج يبقى إلى غد ويلقط، وتجد أن ما ذهب يخرج مكانه جديد، يخرج مكانه جديد، فهذا يحصل إيش؟ تباعا ومرارا. ما الحكم؟ قال حكمه أنه لا يباع إلا لقطة لقطة أو جذة جذة. طبعا لا يباع قبل بدو صلاحه، هذا لا إشكال فيه، لكن الحكم الجديد فيه أنه لا يباع إلا لقطة لقطة أو جذة جذة. لماذا احتجنا للتفصيل في هذا؟ لماذا احتجنا نقول في هذا الكلام؟ احتجنا أن نقول في هذا الكلام يا شباب لأن هذا يعني القمح خلاص نقول لا يباع إلا بعد ما يقوى ويشتد. طيب وبعد ذلك نقول خلاص يذهب الموسم هذا وننتظر الموسم القادم، وكذلك التمر، كذلك البرتقال، كذلك التفاح إلى آخره. وأما هذه الأشياء فإنها تحصل مرارا، فأنت تأخذ هذا المرة الأولى فيحصل مرة أخرى بعد ذلك، فما الحكم؟ نقول لا يباع إلا ما تراه أمامك، لا يباع إلا الشيء الموجود منها. طيب سيأتي مزيد تفصيل لهذا، لكن أنا أردت منك أن تفهم يعني التقسيم العام لمسائل الثمار والزروع. يقول رحمه الله: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، هذه لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، بائع والمبتاع أي المشتري، متفق عليه. والنهي يقتضي الفساد، لاحظ قوله النهي يقتضي الفساد، هذا إشارة إلى معنى قوله ولا يباع. ولا يباع أي لا يصح، أي لا يصح. ولهذا في المنتهى وغيره يعبرون بقولهم ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاح الآخر. ماشي الآن؟ إذن كل ثمر لا يصح بيعه قبل بدو صلاح، سواء كان قثاء أو طماطم أو تفاح أو برتقال أو تمر، كله لا يباع قبل بدو صلاحه. لماذا لا يباع قبل بدو صلاحه؟ لدليل وتعليل، لدليل وتعليل. الدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم. التعليل، التعليل احتمال عدم حصوله للمشتري، تعليل احتمال عدم حصوله للمشتري، يعني لا يحصل بيد المشتري. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني علي الله يهديه باعني برتقالا لم ينضج بعد، لم ينضج بعد، لم يبدو صلاحه بعد، ففي احتمال أنا لا أحتاجه وهو لم يبدو صلاحه، لكن أنا اشتريته الآن حتى أستفيد منه إذا بدأ صلاحه. طيب احتمال أن لا يبدو صلاحه، احتمال أن تحصل له أي جائحة قبل ذلك فلا أستفيد أنا، فهمت؟ فتذهب عليه الثمرة، فهو بيع غرر، يعني يكون صورة من صور، من صور بيع الغرر، وهذا هو التعليل. ولهذا أنس رضي الله عنه لما قيل له أن النبي صلى الله، لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يزهو، قيل له وما يزهو؟ قال حتى يحمر ويصفر. قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ أرأيت إن منع الله الثمرة، إذا ما استمرت، ما حصلت الثمرة، كيف يستحل البائع هذا الثمن؟ ثمن أي شيء، ثمن ثمر لم يحصل، فهمت؟ قال ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه، لا يباع زرع قبل اشتداد حبه، كذلك نقول لا يصح يعني بيع الزرع قبل أن يشتد حبه، لا يصح ولا يجوز أيضا، يعني يحرم زرع قبل اشتداد حبه. اشتداد حبه ايش معنى اشتداد حبه؟ قوته، قوته. الأصل حب القمح والرز وكذا أول ما يخرج وهو أخضر هذا إذا ضغطته فإنه ينضغط، وهل يأكله الناس وهو هكذا؟ هل يأكلونه وهو أخضر؟ ها؟ الأصل لا، الأصل لا، وربما أكل قصيلا، ربما أكل قصيلا، يعني يخرجون هذا القمح هذا أو الشعير يجعلونه على النار، أو نفس السنبل يعرضونه على النار ويأكلونه، بعض الناس يعني يتشوفون إليه، يعتبرونه شيء من فعاليات الشعير، يعني لأن النفوس متشوفة إليه. قال ولا يباع زرعا قبل اشتداد حبه، اشتداد يعني تنضغط، تضغط فلا ينضغط. قال لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض. ما معنى عن بيع النخل حتى تزهو؟ ما معنى تزهو؟ تزهو أو يزهو يعني حتى يصير له لون، حتى يحمر أو يصفر، يعني حتى يحمر أو يصفر يكون له لون. قالوا عن بيع السنبل حتى يبيض. ما معنى يبيض؟ يذهب تذهب يذهب عنه لون الخضرة ويكون لونه أبيض أو أصفر، بمعنى يشتد يعني، بمعنى يشتد. قال حتى يبيض ويأمن العاهة. يأمن العاهة يعني يأمن المرض غالبا، يأمن أن تحصل له آفة أو مرض يمنعه من التمام. قال نهى البائع والمشتري. طيب شو رأيكم لو قال لنا حفيل؟ لا، في الحقيقة، في الحقيقة أنه حتى لو باعه بعد بدو صلاحه احتمال تحصل عاهة أيضا. نقول نعم هذا صحيح، ولكن الشرع علق الحكم بالغالب، علق الحكم بالغالب. الغالب أنه خلاص إذا بدأ الصلاح وظهر واشتد الحب ونحوه، الغالب أنه خلاص قد سلم. عبد الرحمن موجود؟ حاضر بجسمك وعقلك؟ الجسم موجود أكيد. يلا يلا قرب قرب كذا خليني أشوفك. خالد على الجهة الثانية كذا من هنا حتى نتأكد لا يأكلك الذئب ونحن عنك غافلون. الذئب معروف هذا هو. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال ولا يباع رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، أي منفردة عن أصولها، اكتب، إلا لقطة لقطة أو جزة جزة. إلا لقطة لقطة أو جزة جزة. انتبهوا معي يا شباب فتح الله عليكم، نحن عندنا الثمر، الثمر إما أن يكون يلقط مرارا أو يلقط دفعة واحدة. طيب يعني يحصل بالتتابع، هذا الأدق، إما أن يحصل متتابعا وإما أن يحصل مرة واحدة. يحصل مرة واحدة مثل تقول المانجو البرتقال هكذا. طيب يحصل مرارا مثل القثاء ونحوه. زين، فالذي يحصل مرة واحدة خلاص نقول تبيع هذا الذي تراه أمامك حيث صلح، حيث صلح، حيث بدأ صلاحه. طيب والذي يحصل على التتابع نقول تبيع الذي أمامك فقط مما حصل منه. طيب والذي لم يحصل نقول الذي لم يحصل تصبر حتى يحصل. فهمت؟ وعليه وعليه، فما يفعله بعض الناس من بيعهم كل موسم، موسم الطماطم كاملا لمدة 7 أشهر 8 أشهر 6 أشهر، هذا على المذهب لا يصح أن يبيع من هذا الشجر نفسه، من هذه المزرعة نفسها. فإن قلت طيب أنا صاحب مطعم وأريد طماطم بكميات كبيرة وأنا أريد مزارع يلتزم لي التزاما جيدا مؤكدا، نقول الحل في باب السلم، الحل في باب السلم. إذا كان الثمر خلاص هذا ينضبط وصفها نقول تشتريها سلما، وصف منضبط وزمان منضبط وليس مربوطا بمزرعة محددة، وتسلم الثمن في المجلس. فإن قال ما أريد أسلم الثمن نقول خلاص اجعله اتفاقية إطارية كما يقال، اتفاقية إطارية، وعد أنه كيف أنت يا مزارع تستطيع تأتيني كل صباح بعشرة صناديق من الطماطم؟ قال نعم، وأنا مستعد أن أشتري منك كل صباح الطماطم الذي تأتي به الصندوق الواحد ب50 ريالا. طيب وعد، ايش معنى النتيجة؟ النتيجة إذا زاد سعر الطماطم نزل ما لنا علاقة في الموضوع، هي عفوا إذا زاد سعر الطماطم أو نزل فلست ملزما أنت بشيء، لا البائع ولا المشتري. طيب قال ولا بيع رطبة ولا وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان. الرطبة عرفناها سابقا، ما هي؟ برسيم، ما عرضناه؟ عرضناه سابقا برسيم، صح؟ أي البرسيم، الرطبة هي البرسيم، هو القت، والبقل هو بقدونس ونحوه، والقثاء ونحوه عرفنا. قال دون أصل منفردة عن أصولها، لأن ما في الأرض مستور مغيب، ما في الأرض مستور مغيب، شيء اللي ما خرج بعد من البقدونس من القت من هذا مستور مغيب، وما يحدث منه معدوم، فلم يجوز بيعه كالذي يحدث من الثمرة. كذلك الثمار التي لم تحدث بعد هذا شيء يعني غير معلوم فلا يصح بيعه لأجل الغرر. طيب إيش العنوان عندك في اليمين؟ الحالات، الحالات التي يصح فيها البيع قبل بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح. في الحقيقة هذه يعني هذه المسألة كلها بأطرافها حقها أنها تشجر، لكن تضايق علي الوقت، لكن إن شاء الله أشجرها لكم وأنزلها لكم بإذن الله. قال فإن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، بأصوله. الآن سيذكر لك صورا، صورا يصح فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، صح فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، بأصوله. بعت الشجر وذهب معها، بعت معها الثمر تبعا، بعت معها الثمر تبعا، فهذا يصح. كما قال هو في أول الباب قال باع نخلا تشقق طلعه، طيب بعدين قال إلا أن يشترطه المبتاع، فإذا اشترط المشتري ذلك صح. طيب ليس هذا الثمر لم يبدو صلاحه؟ نقول بلى، لكن يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. قال فإن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله. أو الزرع الأخضر بأرضه، باع الأرض وفيها زرع قمح لم يبدو صلاحه، ما الحكم؟ نقول يصح تبعا، لأن من قواعد الغرر، لأن من قواعد الغرر أنه يغتفر في التابع. قال أو أبيع لمالك أصلهما، أو أبيع لمالك أصلهما، اترك هذه، هذه رقم ثلاثة اتركها نرجع لها بعد شوي. قال أو أبيع قثاء ونحوه مع أصله، هذه الصورة الرابعة، هذه الصورة الرابعة، قثاء ونحوه. ما نحو القثاء؟ ها، خيار، باذنجان، وأيضا ماذا في حكمه أيضا؟ برسيم ونحوه. قال أبيع قثاء ونحوه مع أصله، أي مع الأصل الأشجار، ما الحكم؟ قال صح البيع، صح البيع، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع كما يقول ابن قدامة. بقى عندنا الصورة الثالثة، قال أبيع لمالك أصلهما. كيف أبيع لمالك أصلهما؟ كيف بيع الثمر لمالك الأصل؟ ألم أقول لك قبل قليل عبد الكريم اشترى مني النخل، اشترى مني النخل، وهذا الثمر، هذا الثمر الذي الذي عليه لم يبدو صلاحه وقد تشقق طلعه، فلمن يكون؟ تشقق طلعه ولم يبدو صلاحه، لمن يكون؟ لي أنا، لي أنا البائع، صح؟ باع نخلا تشقق طلعه فثمرته للذي باعه، صح؟ إيه. لو اشترطه عبد الكريم يكون له، صح؟ هذا اشتراه مع الأصل. طيب لو ما اشترطه عبد الكريم صار لي أنا، فهل لي أن أبيعه لحفيد؟ وهو لم يبدو صلاحه لحفيد؟ لا. هل لي أن أبيعه لعبد الكريم؟ نعم يصح ذلك. إذا اكتب عندك، عند قوله أو بيع لمالك أصلهما اكتب، فلو اشترى نخلا، فلو اشترى نخلا بعد بعد تشقق طلعه، فلو اشترى نخلا بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع كما تقدم، فالثمر للبائع كما تقدم، وله وله أن يبيعه للمشتري، وله أن يبيعه للمشتري قبل بدو صلاحه، قبل بدو صلاحه. اكتب اكتب بعدين افهم يا علي، قبل بدو صلاحه. اذا صار عندنا مسائل تتعلق بظهور الثمرة، ما هي؟ ما المسألة التي تتعلق بظهور الثمرة؟ ظهور الثمرة، أن الحكم أنها للبائع يثبت ملك البائع عليها ولو باع الأصل. زين؟ طيب هذا في التشقق. طيب ومسألة تتعلق ببدو الصلاح ما هي؟ أنه يحرم بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلا في هذه الصور. إلا في هذه الصور. ماشي يا زبير؟ زين. قال صح البيع. الآن سيذكر لك التعليل وركز في التعليل لأنه سيرجع واحد من التعليلين يرجع لمجموعة من المسائل، واحد يرجع لمسألة أخرى. قال لأن الثمرة إذا أبيع مع الشجر والزرع، إذا أبيع أبيع بمعنى بيع مع الأرض دخل تبعا في البيع فلم يضر احتمال الغرر. يقول أنت عرفت أن من قواعد الغرر أنه يثبت فيه يغتفر في التابع، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. ماشي؟ فيقول هذا هو. ألم نقل سابقا إنه لا يصح بيع الحمل منفردا لكن يصح بيع الشاه وحملها يدخل تبعا، ويصح بيع الشاه ولبنها يدخل تبعا، ولا يصح بيع اللبن في الضرع لوحده، وهكذا في هذه الأمثال. هذه مثلها. قال وإذا أبيع لمالك الأصل، إذا أبيع لمالك الأصل ما هي الصورة؟ الصورة بعت عبد الكريم النخل فالثمر لي ثم بعته إياهنا قبل بدو صلاحه. وإذا أبيع لمالك الأصل عبد الكريم فقد حصل التسليم، فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال، قد حصل التسليم للمشتري على الكمال، لأنه يقول في الحقيقة هذا الآن سيكون بيده كل شيء. فكأنه يقول إن الغرر حينئذ ليس كبيرا لأنه أصلا النخل بيده والثمر له أيضا، والثمر له أيضا، فيستطيع أن يتخذ وسائل للحفظ وما إلى ذلك وكذا، خلاص هو المسؤول عن كل أطراف هذه المسألة. طيب إذا عرفت أنه لا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه ولا الزرع قبل اشتداد حبه، في إشكال يا طلحة ولا ماشي الأمور؟ إن كان في إشكال فلاحقا إن شاء الله نقف. قال إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها، إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها، هذا استثناء. يقول الشيخ إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال. يقول لو واحد قال أنا أريد أشتري هذا الثمر، قلنا هذا ثمر ما بدأ صلاحه بعد، ليمون ما أحد يأكله وكذا، قال لا أنا أريد كذا، أنا أريد أصلا أصنع به مخلل وما يفترق عندي، أو أنا أستلذ بها كذا. في بعض الناس يستلذون بالليمون وهو لا يزال في أوائله، يأخذون يقطعون ويضعون مع سلطات، أحيانا يزيدون عليه ملح أيضا. طيب الناس فيما يعشقون مذاهبه، فلو كان هكذا نقول خلاص هذا بشرط القطع في الحال ما في مشكلة، لكن قال إلا بشرط القطع في الحال. قال فيصح إن انتفع بهما، فيصح إن انتفع بهما. يقول لو كان قوله إن انتفع بهما أي إن كان ينتفع بهما، يعني إن كان ينتفع بهما عادة. فلاحظ أنه صحت هذه المسألة بشرطين اثنين، الشرط الأول ما هو؟ القطع في الحال، والشرط الثاني أنه ينتفع بهما عادة. طبعا شرط القطع في الحال لماذا يشترط القطع في الحال؟ قال لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع. هذا الشيء اللي سيقطع خلاص ما لن ننتظر به شيئا. هذا تعليل لأي القيدين، شرط القطع في الحال ولا شرط الانتفاع؟ ها؟ لا لا لا، هذا لشرط القطع في الحال. لاحظ هو قال لأن منع وهذا مأمون فيما يقطع. يبقى عندنا ما الدليل على الشرط الثاني؟ قوله فيصح إن انتفع بهما، أنه لا بد أن يكون هذا مما ينتفع به. ها تقدم معنا في شروط البيع تقدم معنا في شروط البيع أنه لا بد أن يكون المبيع مما ينتفع به. تذكر لما استثنى ودود القز وما أدري إيش وكذا، قالوا المدار على الانتفاع، فهمت؟ وهذا يعني التعليل للشرط الثاني هذا لم يذكره، لم يذكره فتنبه له. طيب قال أو إلا إذا باع الرطبة، بقي شرط ثالث لعلكم تراجعونه في المطولات. قال وإيه أو إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجزة، الرطبة البرسيم، البقول كالكراث والبقدونس ونحو ذلك، قال جزة موجودة فجزة فيصح، فيصح يعني فيصح بشرط أن يقطع في الحال، بشرط أن يقطع في الحال. لماذا؟ قال لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر، لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر. قال أو إلا إذا باع القثاء ونحوها لقطة موجودة، لقطة يعني فلقطة موجودة لما تقدم من نفس التعليل، يعني ولا جهالة فيه ولا غرر. واضح هذا؟ طيب يعني إيش إذا أراد يشتري مثلا بقدونس، نقول تشتري بقدونس اللي أمامك الآن موجود بشرط أن يجز الآن. طيب لماذا صح؟ صح لأنه يراه. لماذا بشرط أن يجز في الحال؟ حتى لا يزيد ويختلط الملكان أو نحو ذلك. طيب اللقطات هذا في الطماطم ونحوها، نقول يصح لقطة موجودة في لقطة بشرط إيش؟ بشرط أن تلقط أيضا في الحال كما سيأتينا تفصيله لاحقا، بشرط أن تلقط في الحال. لماذا صح؟ لأنه يراه. لماذا اشترطنا أن يقطع في الحال يلقط في الحال؟ لأنه ربما حصل طماطم آخر واختلطوا ونحو ذلك، فنقول لابد أن يقطع في الحال. ماشي باري، مضبوطة الأمور؟ مضبوطة؟ قل نعم. يلا أرجو إن شاء الله. قال وما لم يخلق لم يجوز بيعه، ما لم يخلق الشيء اللي ما ظهر بعد من الطماطم من الخيار من كذا، نقول هذا لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه من بيع الغرر، لأنه من بيع الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ونهى عن بيع السنين، نهى عن بيع السنين يعني البيع الذي يمتد لسنوات لشيء بعضه غير موجود. والله أعلم.